الاحتلال يقول لك يطرح لقائد السيارات الرسميه فواتير البنزين من قبل القياده ويتوفر منها بعض الشيء، هل يحق الاستخدام في سيارته الخاصه؟ هذا انا ده ما توفر عنده يبقى لسيارات الدوله الا اذا كان قد سمح له والله ما قضى عنده هو له من الجهه المخصصه من المواطن بان المساله ما توفر عنده هو له هذا لا باس، وانما الاصل ان ما توفر عنده يبقى لحاله اخرى اي ان ينفقونه ويعرفونه حتى يؤدوا ما يقابل من الحاجه الى ومن يملك حد السماح او كاتب يسمعها يعني القياده المصوره الشرعيه تبدل مع الجهه ان يستخدموا مبلغ يحولوا محطه للتكنولوجيات الخاصه تسليم تعبير المواصلات اذا كان في جهه او لكم هذا المفروض ليس امر دوليه